دم الشاهد ما تخافش معاش من يفرط فيه معاش من يفرط فيه على نورك يا غالب نمشي ونثبت خطانا بيك ونثبت خطانا بيك يا دم الشهيد يا دم الشهيد وعنينا من فوق الكنال بتعدي وتكحل رموشها فينا وتقول لك صباحك وردي يا دم الشهيد يا دم الشهيد يا دم الشهيد ما تخافش معاك من يفرط فيك معاش من يفرط فيك على نورك يا بارد معايا جوايا وحازم امري يا دم الشهيد يا دم الشهيد يا دم الشهيد ما تخافش معاش من يفرط فيك معاش من يفرط فيك على نورك يا بارد من ثبت خطانا بيك ثبت خطانا بيك يا دم الشهيد يا دم الشهيد يا دم الشهيد يا دمي ولا يمكن في دمي اسلم ولا خطوه بخطوه بتمي باركني وقل لي تقدم يا دم الشهيد يا دمي ولا يمكن في دمي اسلم ولا خطوه بخطوه بتمي باركني وقل لي تقدم يا دم الشهيد يا دم الشهيد يا دم الشهيد ما تخافش معاش من يفرط فيك معاش من يفرط فيك على نورك يا بارد نمشي ثبت خطانا بيك ثبت خطانا بيك يا دم الشهيد